فيجو بيحييكو بالسلام سبيكو فيجو بيحييكو خد الكلام من البابا جاي هيشلف معليكو خد الكلام من البابا جاي هيشلف معليكو تسلكة وهوسعها مفتاح يفتحها بالواد على الحيطة دبابة اركبها قول يا عمي يا حلو بيغني طب يلا سمعني وريني وريني جايبني متحني قول يا باشا جايبني متحني قول يا باشا انفعت في الحارة يشوف دمعي انا قده وزيادة بضحك وكالعادة الفرحة مليانة حرقتلي حمادة حدو تبحكيا ركز معانيا الكل ماشي عكس تملي وجاي يقضيا نسيونا انا البابا سفح ودبابة شوفني وتسمعني لازم تركن يا خفيف لازم تركن يا خفيف كبر مخك وتعالى وتعلم من الرجالة لما تسمعني تخاف البس يلا الكشافة سهلة ومش نوغيرة حركة ولازم تشربها حركة ولازم تشربها